فلنفكر في مداها بانطلاق وعزيمة تكسب الروح هداها. قدرة الله عظيمة، فلنفكر في مداها بانطلاق وعزيمة تكسب الروح هداها. إنه كون رحيب ذو نظام وبهاء، أيها الناس استجيبوا لهدى رب السماء. عصرنا عصر عجيب، كل ما فيه تطور، كل ما فيه غريب، أيها الإنسان فاحذر. تصبح الأيام أجمل. قدرة الله عظيمة، فلنفكر في مداها بانطلاق وعزيمة تكسب الروح هداها. قدرة الله عظيمة، فلنفكر في مداها بانطلاق وعزيمة تكسب الروح هداها.